لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في المبحث اللي كان مبحث استطرادي عقده العلامة الألباني رحمه الله في كتاب حجاب المرأة المسلمة في شرط ألا يشبه ثياب الكافرات، وهو من أجود يعني من أجود مختصرات القضية. وذكرنا بعض الآيات أو ذكر بعض الآيات المتعلقة بهذه القضية، ثم قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فنصوص فيها كثيرة طيبة في تأييد القاعدة المتقدمة، وهي لا تنحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلا، بل قد تعدتها إلى غيرها من العبادات والآداب والاجتماعيات والعادات، وهي بيان وتفصيل لما أجمل في الآيات السابقة ونحوها كما قدمت الإشارة إليه. ونحن أولاء نسوقها بين يديك لتكون على بصيرة فيما ذهبنا إليه. يبقى هنا يعني تظل تقول أن لو أنه العلامة الألباني كان يعني بيسوق هذه الأحاديث بسند ينتهي إلى نفسه كان حيسمي ده جزء في أحاديث النهي عن التشبه بالإيه والكفار. هو عمل يعني ما يشبه هذا كأنه مؤلف صغير داخل الكتاب مرتبة على الأبواب الفقهية. يقول: فمن الصلاة، كده كل العبادات أحد دروسها التربوية هو تأصيل هذه القضية، وأن يكون يعني كل العبادات على تنوعها يكرس لدى المسلم أنه يجب أن يكون متميزا عن الكفار ظاهرا وباطنا. فمن الصلاة عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، لم يعجبه لأن معنى الإعلام هنا مش واضح. يعني هنا أنت يعني الراية محتاجة أن الإنسان كل شوية يطلع يتفقدها، فكأنه هو يعني فلم يعجبه، أي لعدم يعني الظاهر أن ده أنها لا تفي بالغرض المطلوب من وجود إعلام للناس بالصلاة. يبقى الأمر طالما إعلام بشيء يعني يحتاج صوت، وهذا ما كانت تفعله الأمم السابقة. لذلك بدأ الصحابة رضي الله عنهم يستعيروا مما يفعله اليهود والنصارى. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور، في رواية شبور اليهود أو البوق، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. يبقى كده علة رفض البوق وأنه في إعلام، العلة أنه هو من أمر الإيه؟ اليهود. علة رفض الناقوس أنه من أمر الإيه؟ النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده عظيم، بيبين أهمية القصد إلى مخالفة المشركين. يعني في معضلة ولا حلول، والحلول لا يعيبها إلا أنها من شأن الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد مع الصحابة، وده تأكيد للإيه لأنه مرارا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، والاجتهاد إما أن الوحي يقره يبقى هو كده وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اجتهاد وحي، لأن الاجتهاد مستفاد من إيه؟ من النصوص السابقة. هنا هو بيرفض أمر اليهود وأمر النصارى للآيات التي مرت، يبقى إذن ده اجتهاده، يبقى هو من الوحي ولا مش من الوحي، ثم يزداد تأكدا بأن الوحي إيه؟ يقره. يبقى إذن الأمر وهو اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولكن باجتهاد زي ما احنا بنقول أحكام كثيرة من اجتهاد المجتهدين ننسبناها للدين. ليه؟ لأن المجتهد بآلات الاجتهاد التي عنده انقضح في نفسه بعد إعمالها أن هذا الدليل يقاس عليه كذا فيأخذ منه الحكم كذا، أو هذا عام فينطبق على هذه القضية. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا اجتهاده في رفض هذا يعني هذين الأمرين لأنهما من أمر اليهود والنصارى. وأن عندنا في مسائل نادرة جدا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي باستدراك بعض تفاصيل تلك الاجتهادات، وقدر الله عز وجل حدوثها لنتأكد أنه المواطن ما عدا الخمس ست مواطن دول كلها إما وحي ابتداء، وإما اجتهاد في وحي في فهم وحي سابق عام تأكد بإقرار الإيه؟ بإقرار الوحي عليه. المهم من سلام مهتم والقضية تشغل المسلمين وفي حلول، ولا يعيبوها إلا إيه؟ أن فيها تشبه غير مقصود طبعا، مجرد استعارة الحل سنة هو معنى كده لا يجوز الاقتباس منهم. لا، في أمر العبادة بالذات ما ينفعش، وفي أمر المعاملة لو أضرنا لو احتجنا شيئا مما عندهم وأضرنا نميزه ونغيره يفضل، كما سيأتي من كلام الشيخ سالم التميمي رحمه الله. عبد الله بن زيد رضي الله عنه شرفه الله عز وجل بأنه رؤى يعني هذه الرؤية جزء من إيه؟ من 47 جزء من النبوة. شرفه الله عز وجل بأنه يعني يعلم الله عز وجل الأمة الأذان عن طريقه من شدة اهتمامه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام جه منين؟ من كما ذكرنا المسلمون يحتاجون شيئا والحلول المطروحة معيبة، ايه عيوبها؟ انها فيها تشبه بالأمم الأخرى. يقول فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربي وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامي. بيذكر لنا في الهامش الرواية الأتم للقصة ومعها بعض فوائد أخرى هنبقى. يبقى هنا ده من أهم الحديث الواردة في هذا البيت. طيب الرواية كلام بقى ابن تيمية رحمه الله، عشان كده بنقول هذا الكلام اللي ذكر العلامة الألباني هنا يكاد يقترب من أن يكون تلخيصا وترتيبا وتهذيبا لكلام شيخ سالم التميمي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كما ذكرنا في المرة السابقة. يقول والشاهد منه من هذا الحديث واضح، وهو كما قال شيخ الإسلام صفحة 56. طبعا هو في البداية أشار أنه بين أن اقتضاء الصراط المستقيم وبقى بيكتفي بذكر رقم الصفحة عن تكرار انه اسم الكتاب. الكلام ده لابن تيمية رحمه الله بقى بينقله العلامة الألباني، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهودي المنفوخة بالفم وناقوس النصارى المضروبة باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة لها. احنا قلنا ده في الأصول بنسميه الايه؟ الإيماء، مش كده؟ وهذا يقتضي، وطالما كده يبقى يقاس عليه لأن دي علة كده ثابتة ايه؟ بالنص. احنا صنفناها نص غير صريح، النص يعني دليل من كتاب والسنة، وهنا لو ذكر لام التعليل او كي هيبقى صريح، ولو بالإيماء يبقى ايه؟ غير صريح. يقول وهذا يقتضي ان دي بقى علة تطرد تطرد، يقول يقتضي نهيه عما هو من امر اليهود والنصارى. وهذا مع ان قرن اليهود يقال ان اصله ماخوذ عن موسى عليه السلام، وانه كان يضرب بالبوق في عهده. واما نقوص النصارى فمبتدع، اذ ان عامه شرائع النصارى احدثها احبارهم ورهبانهم. يقول وهو يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان ذكر الله سبحانه الذي تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وتنزل الرحمة إذا به. يقول وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار، شعار اليهود والنصارى، حتى رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يرمون البخور ويضربون لهم بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس. طبعا هو هنا في كل جيل من الأجيال كنت بتجد عيد من أعياد المشركين لبس الشيطان على الناس إن هم يعظمونه مع النصر، فكان اللي تلاقيه دايما مذكور يعني يشبه شم النسيم الآن تقريبا، الخميس الذي يسميه النصارى بالخميس العظيم، وكان بعض المسلمين يشاركونهم فيه. ولذلك يعني تجد دايما كان مسألة الايه والمشاركة في خميسهم ده عيد اللي هو، وطبعا هو من افحشها لارتباطه باغلظ عقائدهم الكفرية من حيث أن الله تعالى اللهم يقول علوا كبيرا، أنهم يعتقدون أن الناسوت أن اللاهوت حل في الناسوت، وبالتالي يقولون أن عيسى عليه السلام مات وقبر وقام، وكان إيه إن هو في عقيدة النصارى بيوم الخميس وقبر الجمعة وقام الأحد، وده بيبقى عيد القيامة. ويقول البعض خد منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يهدي الله عز وجل الأمة إلى الأذان كان مهتم ويريد حل ورفض هذا الحل، يجي البعض وراح أخذ الحل ده بعد أن من الله على الأمة بالأذان يضرب بالنواقيس في الصلاة. ده غير بقى مشاركة الله، يعني في التشبه بهم وفي مشاركتين في أعيادهم، ودي أشد. فهو ذكر هنا أن البعض يشاركهم في عيد من أعيادهم أو عيد الخميس، وأن البعض استعار منهم الضرب بالنواقيس في أوقات الصلوات. يقول وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره أن يستعمل إيه طريقتهم. ومنه من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه كما زعم بذي القرنين، وكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط الله عليهم الترك الكافرين، هي مكتوبة الكافرون، الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجد في دولة الإسلام مثله. طبعا الأسعات اللي هي يعني توظيف يعني أو إخضاع الدين للسياسة منه إن طبعا نحن لنا انتقاداتنا الكثيرة اللي كتبناها على أداء أردوغان وكذا. كان البعض يروح للكتب يتكلم على الترك اللي هم من القبائل التتار وما فيهم من غلظة وجفاء وكفر، وحتى من دخل فيهم في الإسلام كثير منهم يعني في الكلام بتاع فتوى التتار، ويطبقها على من أسلم وقاتل التتار وقتل الصليبيين زي بني عثمان وأحفادهم إلى الآن. كون إن كتير منهم راح للعلمانية، إذن هذا ينتقد على من تنكب الصراط وصار وذهب للعلمانية. وأيضا كون إن البعض يعني يكون شايف إنه يعني إنه لا علاج ولا مقاومة للعلمانية إلا بالتماهي معها للعدول عن العلمانية الخشنة العلمانية الناعمة، فهذا أيضا مما ينتقد، هذا ما ينتقد على أردوغان. لكن بلا شك الكلام المذكور هنا مذكور عن قوم كفار من التتار وما فعلوه في المسلمين. مقصود هنا أنه يعني بيستنكر التشبه سواء يعني بأي أمة غير أمة الإسلام، حتى وإن كان يعني السبب أن لهم قوة ومنعة أو قوة عسكرية أو التشبه بالأمور التي تختص بها أصحاب هذه الأديان. يقول: وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاج من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط الله عليهم الترك الكافرين الموعود باقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. وقد كان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا بالسكينة وذكر الله تعالى. قال قيس بن عبادة رضي الله عنه وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك، وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم ابتلي به كثير من هذه الأمة. ده كلام اللي نقله العلامة الألباني من كلام شيخ الإسلام تيمية في الهامش في مدى دلالة حديث مشروعية الأذان على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى. يضيف الشيخ الألباني في قضية بقى البوق والناقوس، يقول: قلت ويشهد لما ذكره من كراهة الجرس مطلقا قوله عليه الصلاة والسلام: الجرس مزمار الشيطان. وفي حديث آخر: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وقال ابن حجر: أركراها لصوته لأن فيه شبه بصوت الناقوس وشكل الجرس اللي بيعلق على رقبة الدواب، مع أنه مختلف إلى حد كبير يعني، ولكن يبقى الهيئة ويبقى الإيه الصوت. كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ابن حجر سبب الكراهية هي مشابهة للنقص الايه النصر. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قلت وقد أحدثت في هذا العصر أجراس متنوعة لأغراض مختلفة نافعة، كجرس ساعة المنبه الذي يوقظ من النوم، وجرس الهاتف، وجرس دوائر الحكومة والدور ونحو ذلك. فليدخل هذا في الأحاديث المذكورة وما في معناها وجوابي لا ذلك، لأنه لا يشبه الناقوس لا في صوتي ولا في صورتي والله أعلم. يقول: هذا بخلاف أجراس بعض الساعات الكبار التي تعلق على الجدران، فإن صوتها يشبه صوت الناقوس تماما، ولذلك فهذا النوع من الساعات لا ينبغي للمسلم أن يدخلها إلى داره، لا سيما وبعضها تعذف بما يشبه الموسيقى قبل أن يدق جرسها، مثل ساعة لندن التي تسمع من إذاعتها المشهور. ومما يؤسف له أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو بلاد المسلمين حتى في مساجدهم بسبب جهلهم بشريعتهم. وكثيرا ما سمعنا الإمام يقرأ في الصلاة بعض الآيات التي تندد بالشرك والتثليث، والنقوص يدق من فوق رأسه مناديا ومذكرا بالتثليث، والإمام وجماعته في غفلتهم ساهون. يقول: ولقد كنت كلما دخلت مسجدا فيه مثل هذه الساعة عطلت ناقوصها دون أن أمس آلتها بسوء، لأنني ساعاتي ماهر والحمد لله. وما كنت أفعل ذلك إلا بعد أن ألقي كلمة أشرح فيها وجهة نظر الشرع في مثل هذا النقوص وأقنعهم بضرورة تطهير المسجد منه. ومع ذلك فقد كانوا أحيانا مع اقتناعهم لا يوافقون على ذلك بحجة أن الشيخ فلان والعالم فلان صلوا في المسجد وما منهم أحد اعترض. نقول: هذا في سوريا. وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة التي تذكر بالشرك تغزو بلاد التوحيد، بلاد السعودية، حتى دخلت مع شقيقي منير مسجد قباء في موسم الحج سنة 1382 هجرية، فدهشنا حين سمعنا دق الناقوس من ساعتها، فكلمنا بعض القائمين على المسجد ولعل إمامه كان فيهم وأقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة خصوصا في المسجد، وسرعان ما اقتنع. ولكننا لما طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بتعطيل ناقوسها أبوا وقالوا: هذا ليس من اختصاصنا وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر. فقلنا: شتانا بين الأمس واليوم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من يوم إلا والذي بعده شر. الحديث الثاني، يبقى الحديث الأذان في الواقع دلالته قوية جدا كما قال شيخ الإسلام تيمية. قريب منه أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله قال: فأخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنين شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. مع أنه ما كان يعرف عبدة الشمس كثير في جزيرة العرب، وأنه المسلمين يصلوا في بيوتهم أو في مساجدهم حتى لو في عبدة شمس في مكان آخر، لكن لا بلا وجود لهؤلاء، ولكن تربية للمسلم على أن يجانب الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة في الامتناع عن الصلاة حين تطلع الشيطان حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. هنا المواقيت الصلاة تتعرف بحركة الشمس أو في الواقع دوران الأرض حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة اللي بتبدو للمستقرة على الأرض كما أن الشمس إيه بتطلع ثم تغيب، ودي بترصد بالظلال باستثناء الفجر والمغرب والعشاء، بترصد الظلال في الظهر والعصر. الفجر اللي بيكون وجود الضوء المستطير الأفقي ده دخول وقت الفجر، قبل منه الضوء رأسي وده الفجر الكاذب، وبعدين الشروق بداية رؤية قرص الشمس، وبعدين الظهر حين يعني الظل. لو انت يعني في صحراء وجاي وحطيت عصايا كده في قلب الصحراء هتلاقي الشمس طالعة من ناحية الايه الشرق، لو حطت العصاية تبقى ضلها هتلاقيه فين الغرب، وهتلاقي ايه طويل ام قصير؟ طويل جدا. ليه؟ الشمس شبه افقية، فالاشعة اما تيجي كده على عصاية بهذا الطول وتفضل ماشية هتقابل الارض فين؟ بعيد جدا. المثلث الوهمي اللي بيعملوا شعاع الشمس مع العصاية مع الأرض ده بيبقى مفهوش ضوء للشمس، الأشعة اللي جاية خبطت في العصاية ما عدتش، يبقى تحت منه ايه؟ ظل. فالظل ناشئ من ظل الاجسام، بينشأ بان الجسم بيحجب الضوء، اي ضوء بقى، ضوء المصباح، ضوء الشمس. انا بتكلم على الظلال في الطرقات، يعني هي جايه عن طريق الايه، الحجب الاجسام لضوء الشمس. فانا الدنيا عندي بيبقى الشمس لسه ما ارتفعتش، كل ما ترتفع بص هتلاقي ايه، الظل بايه، بيقصر. انما وهي لسه طالعه كده طبعا ممكن ده ما بنشوفوش نتيجة المباني المتقاربة، لكن في الصحراء هتشوفه بوضوح جدا. الظل عند بداية طلوع الشمس بيبقى جهة المشرق ويبقى كبير جدا، تدريجيا الظل بينكمش، الشمس بترتفع فالظل ايه، بينكمش لغاية ما ينعدم تماما. دي اللحظة اللي قبل صلاة الظهر، ودي من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نهيا مغلظا. وبعدها الشمس لما بينعدم الظل تماما كده، الشمس فين؟ في كبد السماء، هتبتدي تروح ايه؟ غرب. اول ما تتحرك سنة يبان لي ايه؟ ظل قد ايه؟ صغير جدا جدا، بس جهة الايه؟ يعني انا قبل لحظة الظهيرة الظل كان تقلص قوي قوي بس جهة الغرب، ثم انعدم تماما. انعدم تماما كده الشمس في كبد الايه؟ كبد السماء. يتحرك اللي هو بقى ده وقت الزوال، يبقى ده بداية وقت الظهر، لما يبتدي يتكون الظل اللي في ناحية الشرق. يبقى كده الشمس زالت عن كبد السماء وبدأت تتحرك ناحية الايه؟ الغرب. قال ثم اقصر، يبقى الاول في الوقت اول ما يظهر قرص الشمس ده وقت مني عنه الى ان ترتفع، ترتفع قيد رمح او رمحين. انا قلت لك افتح البرجل، افتح البرجل بتاعك 5 سنتي، هتقوم ايه جايبه كده على المسطره وفاتح ايه هنا. بقى تخيل برضو ان الشمس مع الافق عاملين فتحة برجل، بس قيد ايه؟ رمحين. يعني ايه قيد رمحين بقى؟ دي يعني المسافة اللي يرميها الرجل برمحه، مسافة كان العرب يقدرون بها، التقدير اللي يعتبر جزافي شوية، ان قدر الرمحين دول بيحصلوا بعد الشروق بثلث ساعة او 25 دقيقة. هيئة المساحة المصرية بتاخد 25 دقيقة، في بيقولوا 15، في بيقولوا 20، نتيجة عدم وجود يعني تحديد دقيق لمسألة ايه الرمح. ولكن تخيل الشكل لو انه انت خط الافق مع شعاع الشمس وقتها، لو تخيلت ان ده برجل كبير وعايز تفتحه على فتحة يعني مسافة قد ايه، فهي مسافة ان هو من خط الافق اللي هو بان معاه لما الشمس حازته، بان اول ضوء منه، بان اول جزء من قرص الشمس، وبعدين لغاية ترتفع له كده مقدار معين، احنا بنقول 3 ساعة 25 دقيقة. ده وقت صلاة الايه؟ الضحى، ووقت صلاة العيد. طبعا يعني هو المعمول به في هيئة المساحة عندنا 25 دقيقة، وهو كتير يعني كافي لخروج وقت النهي ودخول وقت الضحى، لأن في تقويمات أخرى بتعمل بأقل من كده. فهنا نهى عن يبقى الأول النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس، وهذا الوقت النهي ممتد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمحين، ثم تشرع صلاة الضحى أو غيرها بقى، تحية المسجد أو ما له سبب أو أي شيء، ثم يأتي وقت الظهيرة، وقت منهي عنه، ده وقت قصير جدا اللي هو انعدام الظل الى ان يتحرك قليلا الى جهة الشرق. اول ما تحرك دخل وقت الايه الظهر. يبقى النهي ممكن تقدروا برضو تقريبي كده 5 دقائق قبل صلاة الظهر. لو دخلت فيهم المسجد اقف، ما تصليش تحية المسجد وما تقعدش، وما كلهم 5 دقائق تظهرهم واقفا الى ان يؤذن، يعني يدخل الوقت يعني، وطبعا وغالبا هيأذن. المهم العبرة انه يكون اذا دخل الوقت هيبقى يشرع بقى الاذان ويشرع الصلاة سواء تحية المسجد او صلاة النافلة او غيره. على الراجح الحديث فيها ضعيف. نعم. ما هو سأل أنا قلت له فعلا. بالنسبة لوقت العصر في إن طول بدون الفي. الحتة الصغيرة دي. الفي ده معناه إن هو تحول من الغرب للشرق. لا. في هنا لما قلنا ان الظل سينعدم تماما ده كلام نظري، لانه ما زال عندي حاجة كمان بقى. هو انا على الخط الشمالي الجنوبي، انا فين من الشمس، فبيجيلي جزء من الظل كده اقل ما يمكن، هو ناشئ من الانحراف اللي بين موضع الشمس. الان الشمس بتغير مدارها على مدار العام، فهي دلوقتي عمودية فوقي بالظبط ولا مترحلة عني جنوب ولا مترحلة عني شمال، فبينشأ لي ايه ظل. الظل اللي هو مفروض ينعدم دوت مش بينعدم، بيبقى ظل صغير. بعد كده لما باجي اضبط الخروج أوقات الفضيلة في ظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثليه، بيبقى مثله زائد هذا الجزء ومثليه بقى زائد هذا الجزء. يبقى هو حتى يصير ظل كل شيء مثله بيدخل وقت العصر، ثم حتى يصير ظل كل شيء مثله بيخرج وقت الفضيلة، ثم يبتدي بقى الايه ندخل في اوقات اللي فات فيها الفضيلة وقت جواز صلاة العصر، ندخل بقى في اوقات الكراهة والنهي اللي هي حينما تضيف الشمس للغروب وبعدين عندما تصفر، ده اللي هو اشد وقت. يبقى أنا عندي 3 أوقات قصيرة أشد من غيرها، عندي 5 أوقات 2 طوال و3 قصيرين. وقت الشروق ده من 3 القصيرين، ووقت الظهيرة، ووقت الاصفرار إلى الغروب. ماشي. عندي بقى أوقات ال دي أوقات النهي. عندي الوقت الطويل من شروق الشمس إلى ارتفاعها، تمام، وعندي العصر من صلاة العصر إلى الوقت القصير اللي بنقول بتتأكد فيه النهي. طب درجتين النهي ايه في المسألة؟ الجمهور على انه كراهة وكراهة مشددة، والحنابلة على انه كراهة وتحريم. تمام. الوقت من صلاة استغفر الله انا قلت ايه، الوقت من صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر الى الشروق ده كراهة، زيه زي من صلاة العصر الى ايه إلى قبيل الغروب، الأوقات القصيرة المحرمة اللي هي من الشروق إلى الارتفاع، ووقت الظهيرة ووقت الإيه الاصفرار. والراجح أو مذهب الحنابلة وأنا أميل إليه في هذه المسألة إن الأوقات دي محرمة، وإن بيحرم فيها حاجتين: الصلاة وقبر الموت، بخلاف اللي هو الوقت الوقتين الموسعين التانيين اللي هو من الفجر إلى الشروق، ومن من صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ومن بعد صلاة العصر إلى الإيه إلى قبيل الغروب. حضرتك بتناقش هتعطلنا، انت حر، انت اللي بتقول بتتاخر. المشكله هي في الفرق بس، هي ان الاشعه بتيجي من الشمس مش من الشرق بس ومن الغرب بس، لا هي مش قضيه هي هتيجي منين، هي قضيه ان انا عندي المكان اللي انا فيه الشمس بالنسبه للشرق غرب بقت فوقيه تماما ولا لسه هي شرق مني، ولا هي راحت بقت غرب مني. وطبعا مش بتكلم على العصايه، البقعه كلها، لان مع البعد الضخم جدا ده البقعه دي كانها نقطه كويس. وفي كمان المسار اللي هو شمال جنوبي، هي فوقيه بالظبط يعني، حتى هي شرق مني كده بس هي فوقيه بالظبط، ولا رايحه شمال شويه ولا رايحه ايه جنوب شويه، دي مش هتتغير يعني. هي عماله هي في الشرق وعماله تقرب مني في المحور الشرقي غربي، لكن هي يا اما طول اليوم شمالي شويه جهه الشمال مني، يا اما جهه الجنوب مني، يا اما فوق مني بالضبط. وبالتالي الاحوال اللي هي فيها فوق مني بالضبط دي ايام معينه في السنه هلاقي ظل الزوال انعدم، وأيام معينة في السنة هلاقي فيه ظل زوال جهة الجنوب، وأحيانا هلاقي فيه ظل زوال جهة الشمال. طيب عمر مش ده موضوعنا يعني. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، حين تطلع حتى ترتفع، يبقى من بعد صلاة الفجر لغاية الطلوع ده وقت ملتحم بوقت تاني اللي هو إيه من طلوعها حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، لهذه صلاة الضحى، حتى يستقل الظل بالرمح، ده دخل وقت الظهيرة، يبقى ايه لا يصلي. ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجل جهنم، فاذا اقبل الفيء فصلي، فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس، انها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وعن جندب وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية صاد 52 يعني في اقتداء الصراط المستقيم صاد 52 يقول: ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وعقب هذا الوصف بالنهي بحرف الفاء: ألا تتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم انهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهين، يعني هو ذريعة للشرك وتشبه بالإيه بالمشركين، فمنهي عنه من أجل أنه ذريعة، ومنهي عنه من أجل أنه إيه صار من شعارهم أيضا ومن سننهم. يقول: ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، أو على الأقل الأحوال، أو يقول إما مظهر للنهي وهذا يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. يقول والنهي عن هذا العمل بلعنه اليهود والنصارى مستفيد عنه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع استقصاء ذلك، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. يبقى ده الحديث الثالث في باب الصلاة. باب الصلاة شوف فيها كام حديث بيتكلم على تشريع مخالفة المشركين. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. طبعا من الجهل ان بعض الناس يظن، طبعا النصارى بيصلوا في قاعات وهم جلوس على الكراسي، وبالتالي يصلون في احذيتهم، فربما انتقض بعض الناس هذا انه من محاسن الاسلام انه ايه، أن وهذا غير صحيح. الاسلام لم ينهى عن الصلاة في النعال، انما النهي جاء او استغفر يعني حرص المسلمين على خلع نعالهم في الصلاة جاء كعادة، وده مهم جدا ننتبه الى هذا. ال ال ال ال انت لو انت يعني لابس الحذاء وماشي في ارض صعيد طيب تراب او رمل، لا مجال هنا للايه، للنجاسه، ومش هتقلع، انت لن تخلع الحذاء. لكن لو انت في قلب الصحراء دي عامل خيمه وفارش فيها فرش، عاده الناس ان الفرش يعني تتضرر بوجود الاتربه عليها، مش نجاسه. الفرش معد للجلوس اللين او لاستعمال ماء، والرمل معد لاستعمال اخر، فحينئذ اذا كان الخف او النعل او ايا ما يكن يعني يحمل معه هذه الأتربة او هذه الرمال لم يصر مناسبا لحال فرش الايه، الفرش، او ربما لا يكون مريح للانسان. يعني الانسان ممكن ساعات، عشان كده برضو احيانا مثلا نصلي في يكون البعض في رحلة في شاطئ بحر او في مكان فيه خضرة، وبعدين يخلع حذاءه، فالبعض يقول لا اتق الله انت بتخلع عليه. لا، هو الامر مستوي الطرفين، ما هو الحذاء ممكن يكون غير مريح في السجود والجلسة بين السجدتين، فلبس الحذاء وخلعه في الصلاة سواء، ماشي. لكن المشكلة هنا ايه، انه الانسان اذا كان يناسبه أن يصلي في الخف فلا يتحرج منه، وإلا يبقى كده بيشابه الإيه؟ ال- ال- ال- اليهود، لأن مع أنه كما يقول الشيخ سالم التيمية: اخلع عليك فإنك في الوادي المقدس طوى، أن إيه؟ خلع النعلين كانت شريعة لموسى عليه السلام، يعني شيء كان من الحق الذي معهم، ولكن جاء في شريعتنا ما يخالف. يبقى العبرة عندنا الايه، الطهارة، ثم ده المعيار، ثم موافقة ما يلائم حال الانسان، هو يلائمه ايه. فانت الان مساجد مفروشة سجاجيد وموكيت ونحو هذا، وهذا في عرف الناس ان من دخل مكانا بهذه الهيئة لا يدخله بالايه، بالحذاء، لا يناسبه هذا لا يناسب. ولكن يبقى الانسان لو انه في سفر في صحراء في مكان فيه خضرة في أي مكان، أيضا لا يتكلف حالا، إن كان الذي يلائمه أن يصلي في نعله ونعله طاهر صلى فيه، وإن كان الذي يلائمه أن يخلعه ليس تعبدا وإنما لما يلائم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. اشتمال اليهود الشملة اللي احنا بنسميها العباءة الرجالي، وفي الخليج بيسموها المشلحة او فاليهود كانوا اذا بيشتمل يعني بيلبس هذه الشملة ويجعل يده داخلها، فدي هيئة كانت لهم كرهاها النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قيل ان هذه الكراهة لانها من حال اليهود، وعندنا ادلة كتير تقول ان كل ما كان من حالهم لو امكن ان يخالفوا فيه هو ايه، او لو البعض قال ان الحالة دي حالة اصلا يعني تستجلب النوم والنعاس او تقلل يعني قدرة الانسان على يعني يعني الانتقال في حركة الصلاة ونحوها. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، واللي هو تبقى الايد ايه، تبقى الايد جوه شيء مصمت كده مش باين منه ذراعه، ونهى عن اشتمال اليهود، والظاهر ان هذا هو ذاك. وعن جابر بن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، إن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وزاد في رواية لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. طيب الأحاديث اللي مرت ديت حديث النعال كان له تعليق عليه ذكرنا من قول شخص سنتمية، وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له اخلع عليك. حديث النهي عن اشتمال اليهود، نعم. ثم حديث المهم بقى، الحديث النهي عن القيام والإمام قاعد. ليه؟ في خلاف بين أهل العلم هل هذا الحكم باق محفوظ أم منسوخ، ويذهب بعض العلماء إلى الحكم ده إيه، وبيقولوا إن الإمام إذا صلى قاعدا بيتم المأمومين صلاتهم إيه وقوف، وبعض العلماء بيفرق بين إن الإمام إذا صلى قاعدا من أول صلاته فيقعدون معه، وإن كان بقي إن كان افتتح صلاته قائما ثم عرض له عارض فجلس فلا يجلسوا. يبقى هنا البعض يقول الحكم منسوخ، ويقول لا، الحالة اللي جت فيها إن هم أكملوا صلاتهم قياما كان لما جحش مثلا في صلاته، فالمسألة إن هو كان بدأ قائما ثم جلس. أيا ما يكون، حتى على قول من يقول بأن هذا منسوخ، شيخ الإسلام بيقول لنا إيه، إنه الحكم كان معلل بعلة، والعلة دي لابد أن تكون مقصودة للشرع. ولكن طب كيف نسخ الحكم؟ نسخ لأن لمزاحمة علة أخرى، ودي أحد فوائد معرفة الناسخ والمنسوخ، نبقى عارفين ايه ان اصل ان هناك علة كانت توجب الحكم الفلاني، ولكن تخفيف او رحمة من الله تبارك وتعالى كما في الكلام على الصيام هيئته في اول الامر ونحو ذلك، نبقى عارفين اصل العبادة كانت مشروعة ازاي، نبقى عارفين الصلاة كانت 50 صلاة، وان الله عز وجل من رحمته جعلها 5 في العمل 50 في الاجر، فهنا أيضا حتى لو قلنا على مذهب من يقول إنه الأمر بجلوس المأمومين إذا جلس إذا صلى الإمام جالسا نسخ، هناك من يقول بهذا، نقول له حتى على قول من يقول نسخ هذا لا ينفي إن الأمر كان مشروع هكذا أولا وكان مشروعا إيه معللا، ونسخ الحكم لا يساوي نسخ الإيه العلة، لا ده هو معناها أنها عورضت بعلة أولى منها، يبقى شرع لو قلنا على قول من يقول بالنسخ يبقى شرع أولا إن الإمام إذا صلى جالسا جلسوا معه، مع إن ده كده حيتركوا ركن من أركان الصلاة بلا عذر، ولكن شرع أولا الأمر ليستقر في نفوسهم استقباح فعل فارس والإيه والروم، ولما استقر عاد التشريع ده على قول من يقول بالنسخ، يعني عاد التشريع إلى أصل أن المأموم إذا كان مطيقا للقيام وعجز الإمام فالرخصة إنما تقتصر على الإيه؟ على الإمام. قلنا إحنا في مذهبين في المسألة، الشاهد طالما إحنا نتكلم هنا على دلالة هذا الأمر على أن من مقاصد الشريعة القصد إلى أن يخالف المسلمون غيرهم في جميع شؤونهم إن هذا حاصل حتى ولو كان الحكم قد نسخ، لأنه هنا هم مع أنهم فصلة وهم واجب عليهم القيام والإمام عنده عذر أنه يجلس، ولكن شرع الله لهم حتى في هذه الحالة أنهم يجلسوا ليترسخ لديهم هذا السلوك، ثم عاد بهم إلى أصل الأمر أن هنا هم لا يقومون من أجل تعظيم الملك لأنه يكون جالسا وهم لا يستجيزون الجلوس بين يديه، عاد الأمر إلى أصله إن هو جالس الإمام جالس لعذره وهم واقفون بأصل الواجب عليهم، ولكن بعد ما تربوا فترة على استقباح واستفحاش أن يكون كبير القوم جالس والناس قيام على طريقة أهل الجاهلية اللي هو أن الناس قيام يقولون لا نجلس بين يدي فلان إذا كان عظيما فيهم أو ملكا أو نحوها. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة قال إنها صلاة اليهود، وفي رواية لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون. يبقى ديت الايه في باب الصلاة. ومن باب الجنائز عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، وثبت يعني جعل القبر شقا، ومن هنا أخذنا استحباب اللحد عن الشق. عارفين اللحد والشق الفرق بينهم؟ القبر انت لو حفرت حفرة على شكل متوازي مستطيلات ثم وضعت فيها الميت دي كده اسمها ايه شق، وقد تسقف بخشب او نحوي ثم تردم يبقى ده ايه شق. اللحد انه بيحفر نفس الحفرة لكن مش دي بتاعت اللي هيدفن فيها الميت، ده دي مجرد حفرة هينزل يقف فيها ثم يحفر في احد جوانبها زي درج كده او متوازي مستطيلات اخر يضع فيه الايه الميت، ودي احفظ للميت واستر له، وهذا هو المستحب ما يعني امكن، لان دايما بقى بتيجي الاسئله ان هو الارض عندنا ما هيش صخريه ولا هيش من الرمليه النوع الرمليه الثابته، وان كان يعني من يرغب بيقدر يحاكي هذه الصوره. يعني الفكره ايه معنانا لسه كنا متكلمين على العله، لما نيجي نقارن بين اللحد والشق نلاقي لان اهل الكتاب بيستسهلوا الشق مش كده، فشرع لنا حاجة مختلفة من جهة وأكثر حفظ الميت من إيه؟ من جهة. وبالتالي مش العبرة إن الأرض يعني إيه تكون بتمكنني من الحفر بهذه الطريقة. ده أنا لو عملت هذا التصميم في الآخر إن أنا بقى عندي إن الميت يعني الموضوع في درج غير اللي بينزل منه اللي بيضع رفاته اللي بيضع جثته، يبقى ده أحفظ له أعوان. يبقى أنا ممكن أصممها بأي طريقة، ولو استعملت الخشب أو اللبن في تكوين الشكل ده، مش مجرد حفر وخلاص. يعني اللي مش قادر أحفر فأحفر بقى يعني متوازي مستطرات كبير شوية، وبعدين أعمل مصطبة من الرمل أو اللبن، وبعدين أعمل سقفها. يبقى دي عملت لي محاكاة للإيه؟ للحد. في النهاية أحيانا الإنسان يبقى عنده ميت ولا يتمكن لا من شق ولا لحد، بل الصور بقى اللي هي للأسف أسوأ من الشق، نتيجة بعض الأماكن اللي فيها المياه الجوفية مرتفعة، فبيبنوا بناء مرتفع وبيعمل يعني زي قبو كده أو ويضع فيه الميت. في النهاية نقول اتقوا الله ما استطعت. الإنسان اللي يقدر يكرم يعني ميته، سواء والد أو والدة أو أخ أو أخت، ما هو يعني اللي يستطيع أن يكرمه في دفنه بأنه يعمل له قبر على السنة، وقبر أكثر يعني حفظا له إلى أن يتحلل على الأقل. يعني هذا حقه أنه هو يبقى قبر محفوظ من احتمال دخول الهوام واحتمال دخول السباع واحتمال نبش النباشين وكل الكلام ده. فمن استطاع أن يكرم ميته بأعلى درجة حفظ وتكون موافقة للسنة وأعظم لأجر، فبها نعمة. إلا ثم يسدد ويقارب. العبرة في النهاية الواجب يحصل بأن يوارى الميت التراب أو يوضع بحيث يتحلل دون أن يحصل مع حفظه من السباع والهوام وغيرها، وحفظ الناس من أن يتأذوا برائحته. ده المقصود. لكن الحديث كما ترون إيه؟ اللحد، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيره. يبقى دي كده باب الأحاديث الواردة في النهي عن تشبه الكفار في باب الصلاة وفي باب الجنائز. في الواقع باب الصيام طيب، هو غالبا الموضوع ممكن هياخد مننا اكثر من مرة، يعني مش مرة احنا خلص. متردد اكمل احاديث باب الصيام النهاردة ولا نكتفي. اظن لو سألت حضرة النظر هيقول اكتفي على طول، صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه خلاص يعني سنقبل شفاعتك في الناس اللي عايزين يمشى. خلاص ماشي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.